وزوال الخبث. النجس الطارغ الطاري غيره وهو الباقي على خلقته حسبك. حافظ الشيخ جاره فإن تغير يلا كقطع غافور حسبك وإن تغير بمكثه من نابت فيه أو بمجاورة ميتة أو بطاهر. بارك الله فيك. كم لا ويستعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة وغسل غسل أحسن. تبدون غسل شو عندك مضبوطة؟ غسل بالضم. طيب خلاص مدام مضبوطة كذا. نعم. وغسل ثانية وثالثة كرف. وإن بلغ قلتين وهو كثير وهو 500 رطل عراقي فخالطه تقريبا فخالطته نجاسة غير بول الآدمي أو عذرته المائحة ولم تغيره أو خالطه البول والعذرة ويشق العذرة ويشق نجمه كما صانع طريق مكة فطهور ولا يرفع رجل طهور يسير حسبك. وإن تغير سالم وإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه بطابخ بدون سرقة أو رفع بقليله حدث أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض الوضوء أو كان آخر غسلة زالت بها النجاسة اللي ما يحفظ صلاة منوقفة يلا يا سامة كمل. والنجس أحمد والنجس هو هذا هو أصعب شيء بعدين باقي سهل. والنجس ما تغير أو لاقاه وهو يسير يقول أو زال تغير النجس الكثير وإن شك في نجاسة ماء عند من راضي أيوة وإن اشتبه طهور بنجس حسبك محمد أيوة ولا يشترط جبت الخبر بس ولا يشترط بهمام ولا يشترط خلطهما ولا إراقتهما. طيب إن اشتبه بطاهر توضأ وضوءا واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة وصلى صلاة واحدة اللي وراك عندك ها. طيب ناخذ مناقشة أعرف الطهارة. الطهارة هي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. وش الفرق بين الحدث والنجس؟ والنجس أحسنت وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة. والنجس عين مستقذرة شرعا تمنع من الصلاة وما اشترط لها. طيب يلا يا جارك ترى ما أعرف الأسماء. سؤال حضرت؟ المياه كم قسم؟ وش هي؟ طاهر وطهور ونجس. صحيح. يلا جاره شو الفرق بين الطاهر والطهور؟ في فرق؟ وش الفرق؟ كن نظيف. وانا اسمع حضرت يا هذا الطهور هو طاهر نفسه وطاهر غيره والطاهر غير مطهر لغيره هذا فرق ثاني جاره فرق ثاني بين الماء زال باقي على صحة وطاهر غير بنجاسة ولا بغير نجاسة؟ بغير نجاسة. طيب إذا أنه وقع فيه ورق الشجر ولا تغثرب بسبب الرياح طهور ولا طاهر؟ طهور. إذن تغير ورق كثير طاح فيه. يلا يا جارة إيش الذي يرفع الحادث ويزيل النجاسة على المذهب؟ الطاهر والطهور والنجس. الطهور اللي وراء ما حضرت. يلا يا راضي إيش الصحيح في المياه؟ حرانين ولا جو طيب؟ تسمعون الصوت؟ تسمعون يا أبو همام؟ تسمع الصوت؟ ها كله منك هذا. أنها طهور ونجس وليس في قسم اسمه إيش؟ طاهر. طيب يلا يا أسامة، هل يكره تسخين الماء بالشمس قولا واحدا؟ قيل يكره أنه يسبب البرص، لكن هذا صحيح أو صحيح؟ هذا غير صحيح. طيب قول المؤلف كره، ليش قال كره؟ ما حضرت. أحسنت بارك الله فيك. في خلاف منهم من يقول يجوز ومن يقول ما يجوز، وقال كره. والصحيح أنه ها التعليل بوجود الخلاف يسبب حكم الكراهة، صحيح ولا مو صحيح؟ هذا مو صحيح. كل شيء يختلفون العلماء يكره، هذا مو صحيح. هل المؤلف يعتبر، حضرت يا شيخ الوراء، هل يعتبر بالقلة والكثرة ولا ما يعتبر بها؟ وش القلة عنده والكثرة؟ لا لا، يعني متى هو يعتبر الماء كثير ومتى يعتبره قليل فيفرق في الأحكام؟ إذا كان أقل من قلتين يعتبره إيش؟ قليل. وإذا كان أكثر من قلتين يعتبره كثير. يلا يا عمرو، إذا كان قليل وقعت فيه نجاسة، إحنا لا نمشي على كمؤلف، ينجس ولا ما ينجس؟ مطلقا غيرتها ولم تغيرها. وإذا كان كثير ما حضرت ها ما يندس إلا إذا في نجاستين إذا وقعت فيهم بول الآدم وعذرته. طيب على الصحيح في هذه المسألة، هل اعتبار القلة ولا عدم اعتبار القلة؟ عدم اعتبار. والصحيح أن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب، شوف غلب على لونه أو طعمه إيش أو ريحه. إذا خلت راضي، أنت حضرت ما حضرت؟ عندك السؤال. إذا خلت المرأة بماء وتوضأت منه، هل يجوز للرجل بعد ذلك أن يستخدم هذا الماء الفضلة الزائد؟ وش دليلهم؟ أيوة، في حديث ضعيف وهو نهى ها نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل إيش؟ المرأة، والمرأة بفضل إيش؟ الرجل. لكن هذا الحديث ضعيف. صحيح النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بفضل المرأة. يلا يا فارسي، إذا استيقظ الإنسان من نوم النهار ووضع يده في الإناء قرف منه ثم توضأ، يصح ولا يصح؟ ليش غمس يده؟ لا الحين أطلع الصحيح عندك بعدين نقص المذهب. الصحيح أنه يصح، أنه يكره، يستحب أن يغسل يده ثلاث مرات قبل أن يضع فيه. لا الحين هذا وضع الماء، هل انتقل من طهور إلى طاهر؟ لا وعلى المذهب؟ المذهب أن الماء ثلاث أقسام يعتبر طهور. لا لا صور صور، المذهب هذا اللي حط يده استيقظ من النوم اللي وغرف به من الإناء يعتبر طاهر. طاهر ولا طهور؟ نوم نهار نوم نهار المذهب برضو طهور. لماذا؟ نوم نهار هذا من نوم. أنا سألتكم عنه هو نوم الليل. هل يمكن تطهير يا سالمي؟ سالمي أنت سالمي ما حضرت؟ يلا عندك يا شيخ، هل يمكن تطهير الماء النجس؟ ما حضرت ما حضرت ما حضرت ممكن كيف يطهر بالمكاثرة؟ هذه طريقة. طيب لو حطنا في تراب يصح؟ تراب أحد الطهورين يصح ولا يصح؟ لا يصح. طيب لو عولج الماء بمسمى العام بالصرف الصحي يصح ولا يصح؟ ها؟ أيوة. ما حكم استعمال مياه الصرف الصحي؟ أول شيء تعرفوا كيف يطهر وبعدها نحكمه. إخوان يمر بعدة مراحل الصرف الصحي ذا اللي يشوف من البيارات يعد مرة مراحل. المرحلة الأولى طبعا حطهم جماعات يشيلون الأجسام الكبيرة والبلاستيك والخشب والأشياء الطافية على جنب. ثم بعدين يمر مرحلة ثانية الرمل اللي فيه الناعم يرسب يكون تحت ما يخلونا ما متغترب ينزل. ثم الماء هذا الموجود يمشي والمترسب تحت لكن لسه ما زال فيه بقى الشحوم والدهون. هذه تمر بمرحلة ثالثة تقطف من فوق بأجهزة طبعا وتجعل في أحواض كبيرة تصهر بحرارة وكذا بس برضو الماء ما زال اللون. نعم يمر بعد ذلك على مراحل إضافات وعرض للشمس. أهل المعالجة بعد المرحلة الثالثة بعد الرابعة يقولون رجع الماء طبيعي كما هو بنسبة 95% أو نسبة 100%. يعني الآن فيه نجاسة بنسبة كم؟ 5%. لكنها ما هي مجاورة ولا ممازجة، مختلطة، لأن كوكب البول دي مختلط مع نفسه ما ينفصل عنه. فأولا استخدامه للآدم، استخدام آدم لشرب أو وضوء يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز، يعني في نسبة نجاسة. أما استخدامه لغير ذلك كان تسقى به الأشجار أو نحو ذلك فالصحيح يجوز، بأن تكون الأشجار أو الأماكن التي لا يجلس فيها الناس، أما التي يجلس فيها الناس فهذه إيش؟ ها هذا تنجس أماكن التي يجلسون فيها. لذلك الذين يلعبون في ملاعب زراعية طبيعية تسقى بمياه الصرف الصحي ولو رشاشات الصرف الصحي يلعبون الرياضة ويطيح، تعرف الزرع فيه بلل، يصلي بملابس دي اللي طاح فيها على هذا إذا كان بالصرف الصحي ها ما يصل. أما إذا كان يسقى بما نظيف هذا شيء ثاني. طيب هل إذا اشتبهت طهور بنجس، اشتبه ما طهور بما نجس كيف يفعل؟ المذهب يحرم استعماله ولا يحرم. طيب هل يشترط يريقهما؟ نعم يريقهما يخلطها ببعضهم؟ لا يشترط. تحرى ولا ما يتحرى؟ يتحرى صحيح. عندك قول ثاني؟ صحيح صحيح أنه يتحرى. إذا اختلط يا بدر طاهر بطهور، إذا اختلط طاهر بطهور يعني اشتبه عليه ما أدري فين الطاهر والطهور كيف يفعل؟ يتوضأ. كيف يتوضأ إذا اختلط طاهر بطهور؟ في عندي هنا واحد طاهر وواحد طهور، يقول يتوضأ. كيف يتوضأ؟ ما أدري فين الطهور والطاهر. الصحيح يتوضأ على المحر. ولا يقول لك أنا يا أخي حنبلي مش على كلام العلماء. خذ من هذا غرفة ومن هذا غرفة. من هذا غرفة من هذا غرفة. طيب شيخ التحري في كل فقط في الوضوء ولا؟ خذ القاعدة إذا تعذر اليقين يؤخذ بغلبة الظن. اشتبه عنده ثياب طاهرة بنجسة، على المذهب كم يصلي؟ على عدد الثياب ويزيد صلاة، وعلى الصحيح ها يتحرى ويصلي صلاة واحدة. يترك الصلاة حتى فلك يتحرى. لا ما يقولون كذا، لا تحذري عليهم. اقرا اقرا اقرا بهمام الجديد باب الآنية. شيخ صالح بس السؤال يلا هات شيخ المصنف رحمه الله، هل يرى المستعمل القول المستعمل في رفع الحدث في طهارة التجديد؟ هو يرى جواز الاستعمال لكن في غير رفع حدث وإزالة نجاسة. لكن قولي كوري كل لأجل الخلاف. لكن هذا على رأي هكذا يرى أن هناك نوع رابع أو غير ذلك الماء المستعمل. هو الماء المستعمل عندهم هو الطهور إذا انتقل عندهم من الطهورية إلى الطاهرية، يعني طاهر ما هو طهور، فيرون أنه ما يرفع حدث ولا يزيل نجس بس يجوز استعماله، تطبخ منه، نعم، تسقي به زروعا. لكن قول الشيخ كره مع ذلك من استعمله ليس عليه، يعني لا يبطل الوضوء. صحيح، لا هو كراهية، يعني يعني يرون أنه متعرض للإثم، لك هذا قول ضعيف. وكذلك حدث الرجل شيخ المرأة التي اختلت من ماء الحديث ضعيف ما يصح. صحيح، هي على المذهب يرون أنك ما تطلع ما يرفع الوضوء، لكن لو أراد يجدد به يصح، يعني أراد أن يجدد بفضل ماء المرأة تجديدا يصح، أما لا محدث يبقى توضع منه على المذهب ما يرتفع حدثه. لكن ماء هنا في هذه المرحلة أيضا طاهر. لا لا لا، هنا يرون طاهر، نعم يرون طاهر ما يرون طهور. كيف صح؟ طيب استعان بالله، عندي ميتتين وواحدة مذبوحة، تحرى فيها ولا برضو شو اسمه تركة كله تحرى حتى في الأكل؟ كله في حتى في الأكل إنسان يتحرى. استعين بالله يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الآنية، كل إناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله إلا آنية ذهب وفضة ومضببا بهما، إنه يحرم اتخاذها واستعمالها ولو على أنثى. عندك اتخاذها؟ عندك أحرم اتخاذها؟ نعم، يحرم اتخاذه. في نسخة اتخاذهما، أحد عنده؟ لا اتخاذه. طيب واستعمال؟ يحرم اتخاذها واستعمالها ولو على أنثى، وتصح الطهارة منها إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة تكره مباشرتها لغير حاجة، تباح آنية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم ولو لم تحل ذبائحهم، وديامهم إن جهل حالها، ولا يطهر جلد ميتة بدماغه، ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس من حيوان طاهر في الحياة، ولبنها وكل أجزائها نجسة غير شعر ونحوه، وما ضمين من حي فهو كميتته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وله. هذا باب الآنية، ذكره رحمه الله تعالى باب ذكر باب المياه، وذلك أن الماء جوهر سيال ولابد له من إناء يكون فيه، والناس يحتاجون إلى الآنية ليجعلون فيها المياه والأشياء السوائل، فلما كان يجعل فيها الماء ذكر المؤلف رحمه الله أحكام الآنية. أولا، الآنية جمع إناء، وهي الأوعية التي تجعل فيها الأطعمة والأشربة ونحوها، وسواء كانت مصنوعة من جلد أو من معدن أو من خشب أو من بلاستيك، كلها تعتبر إيش؟ آنية. الأصل في الآنية إيش؟ الطهارة والإباحة، لقوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. هذا الله يمتنع على عباده، يقول خلق لكم ما في الأرض جميعا، فإن منعنا الناس منه ما تمت المنة. فالأصل ما في الأرض يصنع منها أو يستخرج منها أنه حلال وأنه طاهر، فالأصل في جميع الآنية الأصل الطهارة والإباحة. الطهارة ليست نجسة والإباحة ليست حراما، فمن ادعى في إناء تحريما أو نجاسة يطالب بيش بالدليل، ومن قال الإناء طاهر فهذا ماشي عليه على الأصل. يقول: كل إناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله. ترى هو إلى الآن ما جاب الخبر، شوف الخبر الفقيه ما هو لازم يكون نحوي، أحيانا يخلي الضمائر مشتتة عن بعضها حتى يلحقهم. يقول: كل إناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله إلا آنية ذهب وفضة ومضبب بهما فإنه يحرم. هذا الجواب، فإنه إيش؟ يحرم. لكن حتى تصل إلى كلمة يحرم حط عدة قيود. أول شيء أعطانا كلمة كله هذه من ألفاظ إيش؟ العموم. كلامنا الآن يقول كل إناء طاهر، هذا صفة لإناء وليس خبر لإناء، يعني هو ما بيقول لنا أن الآنية طاهرة، لا، لأن يعرفون الناس بالأصل أن الآنية إيش؟ طاهرة، لكن هو يقول الإناء الطاهر يجوز استعماله إلى آخره، فهذا وصف لإناء وليس حكم. فهم من كلامه أن الإناء النجس يجوز استعماله أو لا يجوز؟ لا يجوز يرحمك الله، إلا سيذكره بعد قليل. يقول كل إناء طاهر ولو ثمينا، ولو هذه عبارة خلاف، خذوا في الزاد ثلاث عبارات أدوات تستخدم في الزاد، إذا شفتها اعرف أنها عبارة خلاف. الأولى ولو، وهذا للخلاف القوي، يعني إذا كان المسألة فيها إيش خلاف قوي يقول ولو. الثانية وإن يقول وإن كذا، وإن للخلاف المتوسط، يعني فيه خلاف اسمه قوي. والثالثة وحتى، حتى هذا للخلاف الضعيف. عرفتم الآن؟ إذن إذا يرحمك الله، إذا قال ولو إشارة إلى إيش؟ خلاف قوي في المذهب. إذا قال وإن إشارة إلى إيش؟ إلى خلاف متوسط. يعني قال وحتى إشارة إلى أن فيه خلاف لكنه إيش؟ ضعيف. هنا قوله ولو ثمينا، الخلاف إيش؟ قوي. إذ بعض العلماء يقول الإناء الثمين لا يجوز اتخاذه ولا استعماله، لأن هذا من الإسراف، هذا إسراف، ولأن هذه للكفار يتمتعون بها في الدنيا وهي للمؤمنين في الآخرة. وهذا يشمل لو كان الإناء مثلا من ألماس، هذا ثمين أو مثمين؟ هذا أغلى من الذهب والفضة. على كلام المؤلف يجوز الوضوء به؟ تغرف به ولا تحط فيها الماء؟ ها؟ ولا تصب منه؟ وفي خلافنا فيه؟ ولو بعضهم يقول لا هذا ما يجوز، أن هذا إيش؟ هذا إسراف، لأنه ثمين، هذا إسراف، لكن الصحيح الجواز. ذلك قال ولو ثمينا. قال يباح اتخاذه واستعماله، هذا قوله يباح هذا خبر لإناء وليس للحكم، يعني إذا كان من الآنية التي يباح استعمالها، أما آنية لا تباح استعمالها فهذه ما تجوز. نعرف الآن في تفاصيل قول اتخاذه. الاتخاذ هو أنه يعني يقنيه، يكون غنية عنده، يعني يأخذه تحصل عليه. قال واستعماله، الاستعمال يعني تستخدمه في أي شيء، تأكل منه في الإناء، الأصل يجوز الأكل في جميع الآنية والملاعق والصحون والقدور، تتوضأ منها ها يجوز، تحط زينة صحن أو ملعقة أو بريق أو غير الزينة يجوز، نعم أي استعمال على أصل إيش الجواز. يقول إلا هذه كلمة إيش استثناء، آنية ذهب وفضة ومضبب بهما، فهذه على كلام المؤلف لا يجوز اقتناؤها ولا يجوز استعمالها إذا كانت على شكل آنية. أما ذهب فضة على شكل حلي أو جواهر يجوز اقتناؤه ولا ما يجوز؟ يجوز. وللمرأة يجوز اقتناؤه وإيش؟ واستعمالها لبسها. فمثل لو كان عندنا صحن من فضة، فضة حقيقية، الفضة المعدن الأبيض المعروف، والذهب المعدن الأصفر المعروف، وإذا بتعرف الذهب الفضة ما عاد يصح في العقول شيء إذا كانت بتعرف الذهب الفضة، نعم. وذلك هو الشيء المعرف لا تعرفه، لأنك لو عرفت شوشت على الناس. الذهب معروف، الفضة معروفة. إذا كانت آنية الذهب أو فضة لا يجوز اتخاذها ولا يجوز استعمالها مطلقا. فواحد مثلا عنده ملعقة من ذهب، ذهب حقيقي مو لون، أو حنذكر بعد شوية الدليل، قول النبي عليه السلام لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة ولا تشربوا في صحافهما، تسمعوا لي أنتم، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وقال الذي يأكل في آنية فضة إنما يجرجر في بطنه إيش؟ نار جهنم. والحديث في هذا معروف. أصبر الله يجزيك بالخير. إذن الحديث الآن منزل على استعمالها مطلقا ولا في حالة خاصة؟ مطلقا ولا حالة خاصة؟ والمؤلف أطلق، صار الحكم أوسع من الدليل، صح؟ الدليل قال لا تأكلوا ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، والحكم لا تستعملوا. وهذا صحيح ولا خطأ؟ خطأ. فلا تجعل الحكم أوسع من الدليل، ولا تجعل الدليل أوسع من الحكم. الصواب أن تجعل الحكم مطابق للدليل. الرسول العربي عليه الصلاة والسلام لو يريد الاستعمال ماذا قال؟ لا تستعمل إيش؟ آنية ذهب ولا فضة. يقدر يقول كلام هذا ولا ما يقدر؟ يقدر، لكن قال لا تأكلوا ولا تشربوا. بعض العلماء يقول قوله عليه السلام لا تأكلوا ولا تشربوا خرج مخرج الغالب، والقاعدة ما خرج مخرج الغالب فلا حكم له، يعني الغالب أن الناس يأكلون ويشربون فيها، فالرسول ذكر هذا، لكن أي شيء غير الأكل والشرب حرام. نقول وأين أنتم عن الحديث الذي في صحيح مسلم أن أم سلمة أو إحدى زوجات النبي عليه السلام كان عندها جلجل من فضة، يعني قرورة من فضة تجعل فيه شعرات النبي صلى الله عليه وسلم الساقطة، وكان إذا جو الناس مستشفون أو مرضى معهم ما تحط قطرات منه وتصب لهم فيها. هذا استعمال ولا مستعمال؟ من فضة. وأذن النبي صلى الله عليه وسلم لعرفجة بن سعد أن يتخذ أنفا من ذهب بعد أن أنتنى أنفه الذي من فضة، لأنه قطع أنفه يوم الكلاء في الجاهلية. هذا استعمال ولا مو استعمال؟ استعمال. صحابي نعم، عرفجة بن سعد. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد الاستعمال لقال لا تستعملوها. ولذلك الصحيح في هذه المسألة جواز استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب. كيف في غير الأكل والشرب؟ واحد ملياردير غني شرى له بريك شاهي من فضة أو من ذهب حقيقي معلق عنده في نجس زينة، بس ما يصب فيه شاهي ولا يستخدمه، على المذهب لا يجوز، لأن هذا اتخاذ اتخاذ. وعلى القول الثاني يجوز لأن لم يستخدمه في إيش؟ في أكل وشرب. عنده قرورة شراها من فضة يبي يحط فيها الطيب، طيب تعرفون الطيب، نعم، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. على المذهب لا يجوز. لا يجوز. وعلى القول الثاني يجوز. لماذا؟ هذا المحرم إيش؟ أكل وشرب. طيب تعالوا إلى ما يسمى الآن باسمه ذهب، لكن ما هو ذهب. يمكن أكثر بيوتنا فيها ثلاجات القهوة وبريق الشاهي والملاعق ذهبية وفضية، لكن هذا حقيقة ولا لون؟ لون. هذا لون. تروح تشتري لك طقم بريق الشاهي ثلاثة لونها فضية 150 ريال، ها؟ بالله لو ذهب حقيقي يبيع عليك 150، ها؟ لو ذهب حقيقي ما حد يملكه، كم جرام دي؟ هذا لون يضر أو لا يضر؟ لا يضر، لا يضر. العبرة بالحقائق لا بالألوان. ولكن إذا كان مطلي أو مطعم أو مرصة أو مكفت أو مموه أو مضبب فحكمه حكم الذهب والفضة. أعيد، الأول المطلي والثاني المطعم أو المرصع والثالث المكفت. أعيد، الأول المطلي والثاني المطعم أو المرصع والثالث المكفت والرابع المموه والخامس المضبب. أعيد، المطلي، إيش المطلي؟ المطلي هذه يا أخوان شرائح ذهبية، ذهب حقيقي بس شريحة كأنها شطرطون، وتجعل على الإناء من الخارج وتلحم. عرفت الشطرطون؟ شفتوا شرائح القسطير؟ شفتوا القسطير؟ هذا إيش؟ شرائح، مثله حقيقي، ذهب حقيقي بس إنه على شكل شرائح، وتجعل في الإناء من الخلف. يجوز استعماله؟ أن هذا ذهب ولا ما هو ذهب؟ ذهب، وإن كان نحفين مرة فهذا ما يجوز. المطعم والمرصع هذا يحفرون بالدريل في أجزاء من الإناء، يحطون فيه على شكل نجمات، يصهرون الذهب، يحطون فيه يعبون الحفرة، يكون كذا مرصع يبرق، هو ذهب حقيقي بس أنه مطعم في المناطق ذي. عرفتوا؟ يجوز ولا ما يجوز؟ ليش؟ هذا حقيقي ولا لون؟ حقيقي. طيب المكفت اللي في أطرافه ذهب، مثلا عند المسكة ولا عند مكان الصب، أو مثلا ملعقة الجزء اللي يحط في الفم ها للتغرفة، هذا مثلا فضة، وأما حديدتها اللي تمسك فيها مثلا من معدن آخر هذا يسمى مكفت. نعم، المموه هو أشبه ب عرفتم الليكود هذا اللي نستخدمه في الدفاتر، ها المزيل، هذا ذهب مصهور أو فضة مصهورة وملينة ويطلى بها طلاء، بحيث أنه لو دقيت وحتيته يطلع لك 2 جرام 3 جرام، إذا حطيته على النار ها يذوب، يتجمع لك بعدين 2 جرام 3 جرام. عرفتوا؟ هذا يجوز ولا يجوز؟ لا تحسبون هذه تباع برخص، هذه تباع سعر غالي، قد لا تكون يعني موجودة في الأسواق الشعبية اللي روحنا حالاتنا احنا، لكن يمكن برا عند الكفار، حددني بعضهم انه برا في بزبيزة توضون منها او غيرها من ذهب، لكن عاد نرجع قبل لها، واحد عنده قصر ومسوي بزبيز من ذهب او من فضة حقيقية، يجوز ولا يجوز؟ يجوز. ما يجوز ها؟ لا لا لا، ذهب حقيقي، فضة حقيقي، هذا أمير، ذا مو زي زيك الشريف، ها طلبية خاصة بي من بريطانيا. العبرة أنها آنية، الإناء سواء غرف منه أو يمر به الماء ها أو يجعله مغراف، حكم واحد. نقول هذا استعمال ولا مستعمال؟ الصحيح الاستعمال، يجوز ولا يجوز؟ يجوز، مع المذهب لا يجوز الاستعمال. طيب المضبب، التضبيب هو التلحيم، التضبيب هو إيش؟ التلحيم، الحام يجعل على الكسر، مثل إنسان عنده إبريق من فضة أو من ذهب وانكسر فيه كسر شط، يبغى يلحمه. التلحيم تعرف هو المعدن الذهب والفضة يصهر ثم يحط على مكان الكسر لأنه ما يصدي الحام بذهب الفضة ما يصدي ما بزي التلحين بالحام العادي. هذا اسمه المضبب. المؤلف ذكر في المضبب أربعة شروط. أول شيء أن تكون ضبة. الضبة الشيء الذي اللي هو التلحين الحام. يعني مثلا الإناء من نحاس. نحاس معدن يجوز ولا ما يجوز؟ نحاس يا جماعة يجوز. الأكل فيه والشرب وكل شيء معدن هذا مو ذهب ولا فضة. فانكسر. فجاب فضة ذوبها ولحم بها الكسر. هذا اسمه الضبة لا بأس. الشرط الثاني تكون يسيرة. واليسير يرجع فيها ليش؟ إلى العرف. أما إذا كان الحام أكثر من نفس الإناء النحاس ها؟ فهذا الآن صار عرفا نحاس ولا فضة؟ فضة لابد تكون يسير. الشرط الأول إيش؟ الشرط الأول اللي هي التلحيم الضبة. وثانيا أن تكون يكون هذا التضبيب من فضة. يبغى يلحم بذهب الإناء من نحاس يبغى يلحم وفي كسر النحاس بلحمه من ذهب لأن الذهب لونه قريب من لون النحاس. يجوز ولا يجوز؟ ذهب لا لأن الذهب الحديث فيه شديدة. وأما الفضة فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلعبوا بها والحديث فيه ضعف. وذلك اتخاذ خاتم من ذهب للرجال لا يجوز واتخاذ خاتم من فضة للرجال يجوز على الصحيح من فضة. الشرط الرابع يقول لحاجة. هل هناك فرق بين الحاجة والضرورة؟ ها؟ والزينة؟ الضرورة اللي ما فيه إلا هي. الضرورات تبيح إيش؟ المحرمات. الحاجة هي التي إنما فعلها لا لغرض الزينة. لا لغرض الزينة فهذه تسمى إيش؟ حاجة. أما لو يبغى يضبب بالفضة ليش؟ قال بس عشان يكون لونه حلو زينة. والدليل على ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده قدح فانكسر فاتخذ مكان الشعب يعني مكان الكسر ها سلسلة من فضة يعني ملحم بفضة. قال وتكره مباشرتها لغير حاجة. تكره مباشرة. مباشرة ايش؟ مباشرة ايش؟ التضبيب لغير حاجة. يا جماعة شوف مثلا عندي كوب من نحاس انكسر في شط فلحمت بفضة من فوق لين مكان الكسر حطيت فيه موية أبغى أشرب من مكان الضبة هنا مكان اللحام الآن بشرطة ولا مباشرة؟ يقول يكره لغير حاجة. أما لو كان لحاجة لا بأس. كيف الحاجة؟ كان هذا الكوب على النار تطبخ فيه القهوة ولا الشاي ولا آخره. الجهات الثانية حارة وجهة مكان التضبيب بالفضة بارد فأنا بشرب من هنا مو عشان حبا في الفضة بس لأنه بقية الكوب حار من هنا برد لي. هذه حاجة لمن حاجة؟ يكره وما يكره؟ ما يكره. أو كان أعلى الكوب أو الإناء متقطع وحاد ومكان التضبيب ذا ما هو متقطع يعني ما يأثر في الفم وهنا لحاجة لما لحاجة هذا لحاجة. والصحيح عدم الكراهة مطلقا ما دام يبيح التضبيب بالفضة فالصحيح عدم الكراهة بل فله أن يباشر الفضة ويشرب من مكان التضبيب. وهل هذا يسمى أكل في آنية أو شرب في آنية فضة؟ لا الإناء فضة ولا معدن؟ معدن نحاس ولا غيره. وكون شرب من مكان التضبيب الحكم للأغلب ولا للأقل؟ للأغلب. الفضة قليلة الحكم للإناء. الإناء كله معدن ما هو من فضة. ثم قال رحمه الله تباح آنية الكفار. وش آنية الكفار؟ صحونهم مقدورهم ملاعقهم. طيب إذا كان ذهب وفضة لا تباح. على المذهب ما يجوز، إذا كانت آنية مسلمين ما يجوز، حتى لا يجوز اقتناعها، فهي تكفر باب أولى. طيب إذا كانت آنيتهم زي آنيتنا، ما هي ذهب ولا فضة؟ طيب نبغى نرجع للمسألة التي المؤلف ما ذكرها أو تعدنا حنا. أنا نقص السطر الثالث وأنتم مشيتوا معايا، أنا قلت ما ذكرتها لأني ما شرحتها وهي موجودة. قال إلا أن يتذهب فضة مضبب فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها. هذا واضح، اتخاذها الصحيح لا يحرم، يعني بيشتريها بتقنية بخليها زينة لا بأس. استعمالها المؤلف يرى الاستعمال المطلق، وقلنا الصحيح لا لا، استعمال في أكل وشرب فقط وغيره يجوز ولو على أنثى. هذه لو ليست إشارة خلاف، ما يكون لو تشوفونها إشارة خلاف، لا هذا رفع توهم، رفع توهم، يعني استعمال آنية الذهب والفضة كإناء ما يجوز لا للرجال ولا للنساء كإناء، أما تتخذ الذهب كحلي هذا شيء ثاني. واضح؟ ثم قال هي المسألة المهمة، تصح الطهارة منها. هذا المشهور، ولو جاء إنسان قال لا تصح الطهارة منها لأنه يحرم اتخاذها واستعمالها فيكون له وجه. الحين السؤال، إبريق من فضة حقيقية جعل لك فيه ماء للوضوء، هل يجوز تتوضأ منه وتصب منه تتوضأ؟ ها يحرم ويصح. إيش اللي يحرم على المذهب؟ الاستعمال. ويصح إيش؟ الوضوء. على القول لماذا؟ لأنه هنا ليس نجس، هنا ليس نجس. وعلى القول الصحيح يصح ولا يحرم، يعني يصح الوضوء لأنه هنا ليس بنجس ولا يحرم لأن هذا ليس استعمالا فيش في آنية ذهب وفضة. طيب لو جانا واحد قال من أصحاب النظارات أبغى أخلي شو يسمونه ذا البرواز أو شو اسمه الإطار من فضة أو من ذهب، يصح ولا يصح؟ صح. ما يصح. لماذا؟ هذا من باب اللباس، فإن كان للرجال لا يصح، كان للنساء لباس فضة ولا ذهب؟ لا الكلام ذهب ذهب ذهب، يخلي البرواز من هنا ذهب، هذا ما يجوز للرجال لأنه ليس من باب سألنا من باب إيش؟ اللباس. طيب واحد عنده قلم حبر تعرفونه، هالريشة انكسرت وبيغيرها بريشة ذهب، ما تصدي ولا تبجل الحبر و استعمال يجوز على غير المذهب، المذهب حرام، المذهب حرام. وعلى الصحيح يجوز. طيب حطه في جيب القلم، هل يسمى لباس؟ لا. هل يقال لبس القلم؟ لا لا. طيب ساعة، ساعة لباس، يخلي العقرب حقها ها هذا لا يجوز ها لباس، هذا لباس. طيب جوة الساعة ها، بسم الله يحفظك، جوة الساعة فيه قطع لابد تكون من ذهب التروس أو غيره عشان ما تصدي وتشتغل صح، لكن ما هي مرئية. لباس ساعة لباس ولا ما هي لباس؟ أنت تقولنا لباس غير مرئية. ما هي ضرورة، ما هي ضرورة ساعة ضرورة، ما هي ضرورة. يقول وتباح آنية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم. ها ولو ها ولو هنا إشارة إيش؟ خلاف. يعني بعض العلم يقول لا تباح آنية الكفار إلا الذين تحل ذبائحهم وهم اليهود النصارى. أما مجوس وتنيين شيعيين إلى آخره ما تحل آنيتهم. فإن قال لنا قائل كيف تقولون آنية الكفار حلال وحديث أبو ثعلب الخشني في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأكلوا في آنية الكفار إلا أن لا تجدوا غيرها فخذوها واغسلوها وكلوا فيها. فهل هذا لأن آنيتهم نجسة أو إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لكي لا يحصل بين المسلمين والكفار إيش ألفة وزي ما تقول تواد وكثرة الإمساس تقل إيش الإحساس الأول والثاني الصحيح الثاني. طيب لو كانت آنيتهم يستخدمون فيها النجاسات كلحم خنزير وخمر على من يرى نجاسة الخمر فهنا لا تحل إلا أن تغسل. فصحيح أن آنية الكفار حلال سواء كانت هم يصنعونها أو اقتنوها. والكفار يشمل الكافر الأصلي والكافر المرتد. مثال واحد قال للواحد معاه كافر أو مسلم في العمل لا أعطني الملعقة حقتك أو الشوكة بأكل فيها مثلا يباح ولا يباح؟ يباح. ها؟ يباح حتى لو كان كافر ذا وثني شيوعي من الصين صيني يباح. طيب قال وثيابهم إن جهل حالها ثيابهم ثياب من؟ الكفار. يجوز إيش؟ استخدام. يقول إن جهل حالها. إيش معنى جهل حالها؟ يعني ما ندري هل هي فيها نجاساتهم أو لا. اصبر علي. فإن كانت ثيابهم فيها النجاسة يجوز استعمالها ولا يجوز؟ هذه حتى ثياب المسلم ها ما تستعمل إذا فيها النجاسة إلا أن تغسل. رحمك الله. وأخونا يسأل سؤال هو فيه خلاف يقول الحكم واحد للباسهم الخارجي والداخلي؟ لا، الملابس الخارجية أكثر العلم على حلها، والملابس الداخلية المباشرة لعوراتهم كالسراويلات. نعم السراويلات ترى ليس جمع مفرد. ها سراويل يا سراويل. نعم لا يجوز استعمالها لأنها تباشر عوراتهم وهم قوم لا يتطهرون من إيش؟ من النجاسة. إذا تجد أن الكلام كله يرجع إلى وجود النجاسة وعدمها. فإن كانت ما فيها نجاسة فالأصل جواز الاستعمال. قد يقول قائل الدنيا ضاقت ما حصل إلا ملابس الكفار ألبسها. نقول إن من الكفار من يقتل في الجهاد ونجد لهم ملابس غير التي يلبسها في ثكنتهم في غيره ملابس سراويل وفنايل أكرمكم الله وشراريب وغيره. هل يجوز أخذها ولبسها ولا لابد من غسلها؟ عجيب يا جماعة. لا ما هو لا يشترط إيش؟ لا يشترط غسلها. والأصل الجواز. ثم قال ولا يطهر جلد ميتة بدباغ أو شيء. ما هي الميتة التي ماتت بدون ذكاء شرعية؟ منخنقة متردية ماتت بمرض نطيحة موقودة إلى آخر الميتات كثيرة. يقول لا يطهر الجلد. الحين معروف أن لحم الميتة وشحمها وعصبها ودمها كلها إيش؟ نجسة ولا يجوز استعمالها ولا بيع الحديد عام، لكن الجلد بس. فهل يجوز استعمال أو لا يجوز؟ مثال إنسان عنده خروف، وتعرفون فرو الخروف يرغبه الإنسان، وجده ميت، هل له أن يصلخ هذا الفرو ويستخدمه أم لا؟ المذهب لا يجوز ولا يطهر ولو بدباغة. الدباغة هي أن يجعل الجلد في ماء في قدر، ويجعل معاه قرب وملح، وأنا أذكره قديم الجلد يحطونه في قدر، هذا جلد المذبوحة، هو منه طاهر جلد المذبوحة، عشان تروح فيه زناخة الجلد يحطونه في قدر زي قدر الذبيحة ربع موية، يحطون حجر عشان يضغط على الجلد يكون تحت ما يكون طافي فوق، ويأخذون من شجر القرب يقول من لحاء الشجرة اللحاء حق الشجرة يقطعونه. ها العشر هذا هل من القرب، وبعضهم يحط ملح. يومين يأخذ الجلد الريحة راحت، وهذا مع أنه جلد مذكاة يعني أصلا طائر هو، ثم يخلون منه قربة، قربة للموية، تعرفون قربة أو يسمون السعن، السعن هذا اللبن صغير، ها؟ أو يسمون منه عكة للسمن، ما تعرفون أنتم لا سعن ولا عكة ولا ها؟ الكلام الآن هل يطهر الجلد بالدباغة أو لا يطهر؟ صحيح. القول الأول جلد الميتة نجس لا يطهر لا بدباغة ولا بغيره. والقول الثاني جلود الميتات كلها طاهرة لأن الجلد لا تدخله الحياة. والقول الثالث يطهر جلد المأكول وما دون الهرة ولو غير مأكول. ودون الهرة يعني أصغر منها ولو غير مأكول، وإنما الهرة قال لنا وسلم قال إنهم الطوفين عليكم الطوفات. والقول الرابع لا، الثالث قلنا إيش اللي قلناه؟ جلد المأكول وما دون الهرة في الخلقة. والقول الرابع لا يطهر إلا جلد من تحله الذكاء بدباغة، لا يطهر إلا جلد ما تحله إيش الذكاء بدباغة، يعني يطهر بالدبق، وعرفتم الدبق، بس بشرط أن يكون جلد ما تحله إيش الذكاء. مسكت لي ذيب، تعرفون الذيب ها، وذكيته على القبلة وأخذ جلده وأبغى أدبغه وأخلي قربة، يصح ولا يصح؟ على القول الأول ها يصح ولا يصح؟ وش القول الأول؟ هذا مرة عادة مرة ما يصح. القول الثاني ليش؟ لأنه دبغ خلاص، ما دام دبغ خلاص ولا تدخل الحياة. القول الثالث لأنه لا تحل إيش الذكاء، لو ذكيت الذيب يحل أكله؟ ما يحل، ذكي ولا ما ذكي أصلا ما يحل. طيب القول الرابع لا يطهر، ما يطهر، لماذا؟ لأنه وإن كان غير مذكى إلا أنه ليس أصغر من إيش من الهرة. طيب مثال ثاني، عندي هرة ها وبرها جميل، الصوف اللي عليها جميل، وماتت. أبغى أصلخ جلدها ها وأدبغه وأسوي منه ها قربة صغيرة حقة مقناص شيلها معي لما أعدي الضلعان صغيرة كده على قدي، يصح ولا يصح؟ هذا القول الثاني صح. ليش؟ جلود المثل الثالث والرابع أقل لا. طيب والقول الرابع نسأل هل الذكاء تحله حي ولا ما تحله؟ واحد ذكى البسة وسمى وكبر، تحله ما تحل؟ ما تحل، لأنه ذيناب من استباع. نعم، فالصحيح القول أنا قلت لكم الرابع، هو أعطيتكم رقم عندكم الرابع أن ما تحل للذكاء. الحين نأتي على الأمثلة. لقينا بعير ميت نبغى نصلخ جلده وندبغه، يجوز ولا يجوز؟ على المذهب كلام المؤلف ما يحل، وعلى القول الرابع يجوز. لماذا؟ أحلت الذكاء. طيب شاة ميتة أخذنا جلدها ودبغناه يجوز، والدليل حديث ميمونة، مر النبي عليه السلام بالصحابة يجرون شاة لميمونة قد انتفخ رجلها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل انتفعتم بإهابها؟ قال يا رسول الله إنها ميتة، قال إنما حرم أكلها، يعني لهاب الجلد لو انتفعتم به لا بأس به. فبناء عليه جلد الميتة التي تحلها الذكاء الدباغة تطهره. غزال ميت نبغى ناخذ جلده وندبغه، يصح ولا يصح؟ ليش؟ لأن الغزال تحله إيش؟ الذكاء. الوبر تعرفون الوبر؟ دويبة صغيرة ها زي البس، لقناه ميت في المعبرة بناخذه ونصلخ جلده ونستخدم الجلد حقه، يجوز؟ لماذا؟ تحله الذكاء، تحله الذكاء. الفار ولا الجرد الذكاء تحله ولا ما تحله؟ ما تحل الذكاء، معناه من الجلد. طيب رحت للمصلخ، هنا المصلخ هذا الأهلي يذبحون الذبائح وعندهم جلود واخذتها وبدون ما أدبغها أبغى أجلس عليها أتلحف فيها حطها جاعد للسيارة، يجوز؟ يجوز لا يجوز؟ يجوز أو لا يجوز؟ ما هي مدبوغة ولا أدبغتها، يجوز أو ما يجوز؟ لا إله إلا الله يا جماعة، هذه مذكاة ولا من مذكاة؟ إذا جلد حلال أو مو حلال؟ حلال. خل من الريح، هذا الريح شيء ثاني، يعني فنيات إني أحط عليها كذا عشان الريح هذا شيء، لكن بجلس عليها. ذبح الخروف قل أطشون جلد شو اسمه وبر حطوا لي بجلس عليه وبصلي عليه، يجوز ولا يجوز؟ لأن ليست ميتة. إذا عرفت من الراجح في هذا المسألة، قال ويباح، هذا هو الراجح ما تحله الذكاء، قال ويباح استعماله بعد الدبق، قد يقول قالش في تناقض، هو يقول لا يطهر بدباق والحين يقول يباح استعماله بعد الدبق، هو ما قال أنه طاهر يرى أنه نجس، بس يقول يجوز استعماله في اليابسات، في اليابسات. عرفتم اليابسات؟ يعني هذا جلد حيوان المؤلف يرى أنه ميت، أن الدباغ الطاهرة ولا ما الطاهرة؟ ما الطاهرة. الجلد هذا بخلي الزنبيل أشيل فيها التراب، على كلام المؤلف يجوز ولا ما يجوز؟ لأن هذا استعمال في إيش؟ في يابس. طيب أستعمله في موائع، بحط فيه لبن، بحط فيه موية، على كلام المؤلف يصح ولا يصح؟ لا يصح. والصحيح جواز استعماله إذا كانت تحله الذكاء، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ هو وأصحابه من مزادة امرأة مشركة. المزادة عند العرب قربتين كبار يشبكونها في بعضها، تعرفون القربة؟ مثلا قربة شاه قربتين أو ثلاث تشبك بعضها وتشد على ظهر البعير لما تقول مطارة كبيرة. ها هذه امرأة مشركة نزل النبي صلى الله عليه وسلم في مكانه وأصحابه في سفر وقطع الماء، فارسل النبي صلى الله عليه وسلم علي واحد الصحابة يدورون ماء، فوجد امرأة مشركة وإذ معها بعير عليه مزادة يعني من جنوب البعير من نصه قربة كبيرة قربتين مشبوكة ببعضها، فقال لها من أين الماء؟ قالت عهدي به أمس في هذا الساعة، يعني بعيد ولا قريب؟ بعيد، أمس تقول زي هذا الوقت أنا كنت فيه وهي معبية البعير وراح لها لها، فأخذها إلى النبي عليه السلام، فأمر النبي عليه السلام للصحابة أن يعبي قربهم وأنيتهم من مزادة المشركة، ثم قال لها اجمعوا لها يعني طعم معكم فأعطوها. يقول الصحابي فوالله كأن مزادتها لم ينقص منها شيء، وهي مستعجبة تنظر، فذهبت إلى أهلها قالت رأيت اليوم مش حبسك لها يوم غائبة البير ترد منها بعيدة جدا، فقالت لقد رأيت اليوم رجل إنه لأسحر من بين السماء والأرض أو يكون رسول، فأش رأيت؟ فعلمتهم بالخبر. نعم هو ساحر ولا رسول؟ رسول. أسلمت فيما بعد، فكان الصحابة إذا يغزون الصرمة اللي هي فيه قرب جماعته وربعها ما يقربونهم، طبعا أسلموا فيما بعد كلهم. الشاهد أن الرسول هنا توضأ من مزادة إيش؟ مشركة. ومعلوم أن المشركين ذبائحهم تحل أو لا تحل؟ لا تحل، فمعناته جلود ذبائحهم جلد ميتة ولا ما هو جلد ميتة؟ جلد ميتة. ولكن المشركين ما يستخدمون قرب إلا بعد إيش؟ الدبق. وهنا استخدم جلد ميتة لأن ذبائح المشركين ميتة مدبوغة في يابس ولا في مائع؟ في مائع، في مائع وهو الماء، وتوضأ منها بس لما الصحابة، فهذا الدليل على الجواز. ثم قال رحمه الله قال ولبنها، وفي نسخة عظمها، عظم إيش ولبن إيش؟ الميتة. وكل أجزائها نجسة، فعظم الميتة نجس، ولحمها نجس، وعصبها نجس، والقرن نجس، والحوافر نجس، يقول غير الشعر، الشعر ما هو نجس، ومثله الوبر والريش. ليش؟ قالوا لا تدخلوا الحياة، وسأملي عليكم بعد قليل في النجاسات. ثم قال وما أبين من حي فهو كميتته. يا سلام، هذا حديث أصلا، لكن جابه على أنه قاعدة. ما أبين يعني فصل، من حي يعني الكائن حي، فهو كميتته يعني حكمه ميتة حرام. مثاله واحد جعان وعنده شاه، ما يبي يذبح شاه يخسر نفسه، فمسك سمع الشاه وقطع بالسكين وشلوط على النار وأكله، يجوز؟ أجيبه ليش؟ ما أبين من حي فهو إيش؟ كميتته، لا يحل. أو واحد عنده طلي جعان ما يقدر يذبح يخسر نفسه، مسك الألية اللي ذنب الطلي وقطعها، نعم، وشال عنها الجلد والشحم ذوبه في قدر وصار يستيدن به، يجوز؟ لا يجوز، لأن الحيوان ما زال إيش؟ حي. ما أبين من حي فهو كميتته، لا يجوز إلا مسألتين، هما الطريدة في الصيد والمسك في فارته. لا يقول قائل إلا السمك، لأن السمك أصلا ها أجيبه ميتة حلال، يعني لو واحد مثلا يصيد، نعم، ومعاه مشك، تعرفونه مشك ولا سيف صغير، وفي الشاطئ هو، وفي سمكة مرت ضربها كذا قطع نصها أو ذنبها ومؤخرتها وهجت، راح جوا ضربت في الليل دخلت. هذا اللي انقطع يجوز انه شو ياكله؟ عجيب يا جماعه، لان اصلا لو لقيتها ميته تطفو يجوز انك تاكلها ما لم تكن عفنت. الطريد في الصيد جائزه، طريده في الصيد هذا انسان يطارد لصيده، نفترض غزال مثلا ها ورماه بسهم او بطلقه فصلت واحده من قوائم الاربعه ودخل في سردابه وفي جحر خش ما عاد يخرج. هذا الذي الان انفصل القائمه ذي طاحت برا، هل يجوز للصياد ان يشويها ياكلها؟ يجوز. الجواب نعم. نعم حتى ولو بقي في الداخل حي، حتى لو بقي، حتى ولو هذا مستثنى، فان في عهد النبي عليه الصلاه والسلام نفر ند بعير من القوم، يعني نفر وهرب وما استطاع فيه، فلحقه احد الصحابه فضربه بسهم عقره قتله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان لهذه الابل اوابد كاوابد الوحش، يعني احيانا لها نفره مثل الوحوش، فاذا فعلت ذلك فافعلوه بها ذلك. فالطريده بالصيد لا باس. بعض العلماء قال يشترط ان يكون ماتت من الضربه، واذا ماتت من الضربه واضح فيها خلاف ولا ما فيها خلاف؟ عجيب يا جماعه ما فيها خلاف، لان ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فهو حلال، ولكن الصحيح انه لا يشترط ذلك، وانه لو فصل منه شيء ودخل في جحره في سرداب وما عاد نقدر نطلعه، ولو نسمع دوه حي ما دام الضربه بسبب انه مصيد وقطعت منه شيء فالمقطوع هذا حلال. الثاني طبعا هذه قليل، اما الثاني هذا اللي احنا نستخدمه المسك في فارته. المسك يا اخوان هو دم الغزال، في غزال في الهند يسمى غزال المسك، مو كل غزال يطلعون منه المسك، غزال معين اسمه غزال المسك، فصيل من الغزلان. كيف يطلعون منها المسك؟ هذا الغزال يجون عند الصرة حقته نعم وشقونها بالموسى، اللغة العربية الموسى، هي اللي نسميها الموسى نعم، ثم يربطون خيط حبل صغير خيط في السرة مكان الدم ما يصب، ثم يحطون كيس على بطن سرته ويربطونه في ظهره. الخيط هذا يتصابب معه الدم، فالدم متصل في بعضه ومجتمع في أسفل الكيس، ويركضون الغزال يخلونه في الميدان أو في يجري ما يخلونه يوقف، ويقعد أيام التجري ذي عشان ينزل الدم أكثر، لكن بسرعة الدم في الغزال فيه يتجلط يتوقف، فيقعد الدم يومين متجمد في الكيس انفصل عن الدم الذي ينزل الجديد. هذا جوالي معي يا اخوان، هذا الدم يخلونه يومين في بطن الغزال، كونه انفصل عن الدم اللي ينزل ينقلب سبحان الله من كون الدم ذو رائحة نتنة اول ما ينزل الى المسك المعروف، ولا يصف ابدا، وان تفق الانام فانت منهم، فان المسك بعض دم الغزالي، وان تفق الانام فانت منهم، فان المسك بعض دم الغزالي. الان هذا ابين ودم من حي، هل كميتته ولا مستثنى؟ مستثنى، ولان الدم من يقول بنجاسته استحال. ايش معنى استحال؟ تحول من كونه دم إلى مسك، وهذا أفخر أنواع المسك. يكفي هذا في لقاء اليوم، كنت بملي عليكم النجاسات بس ما في وقت الآن، خلوها إن شاء الله اللقاءات الجاية. سبحانك الله. لك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.